بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وللنصب خمس علامات. خمس علامات للنصب: مبتدأ المؤخر وخبر مقدم. والنصب كما تقدم اسم عمل، والعمل في هذه المعمولات كما تقدم أيضا من رفع ونصب وجر وجزم لا يرى بالعين، لكن علامات تكون في آخر الكلمات المعربة الواقعة أو الواقع فيها هذا العمل، تدل على وقوعه. فهكذا النصب علاماته له خمس علامات يذكرها. الفتحة، العلامة الأولى الفتحة، وهي العلامة الأصلية، وهي حركة، والأصل في العلامة الأصلية تكون حركة. فالفتحة هي علامة النصب الأصلية. نعم. والألف تنوب، هذه علامة النائبة، تنوب عن الفتحة في الدلالة على النصب. والكسرة، والكسرة علامة نائبة أيضا عن الفتحة في الدلالة على النصب. نعم. والياء علامة نائبة عن الفتحة في الدلالة على النصب. وسيأتي موطن هذه العلامات من الأسماء المنصوبة. وحذف النون علامة نائبة عن الفتحة في الدلالة على النصب، وهذا في الأفعال المضارعة المنصوبة. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. أما الفتحة التي هي العلامة الأصلية تكون في ثلاثة مواضع. نعم. في الاسم المفرد، في الاسم المفرد، وقد تقدم ما المراد به، نحو محمد مثلا تقول رأيت محمدا، وبيت ونحو بيت بنيت بيتا، وهكذا. فتجد الفتحة عند النصب مثل هذين الاسمين دليلا على وقوع النصب عليه أو فيه. نعم. وجمع التكسير جمع التكسير كالاسم المفرد، إذا نصب فعلامة النصب الفتحة العلامة الأصلية للنصب، كبيوت وجبال تقول بنيت بيوتا وصعدت جبالا. نعم. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره. أيوة. والفعل المضارع الذي إذا دخل عليه ناصب ولا بد من هذا حتى ينصب، فإذا نصب ولم يتصل ولم يكن قد اتصل بآخره شيء من واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مؤنثة مخاطبة، فإن علامة نصبه الفتحة، تقول لن أحب الكسل مثلا، فأحب في المضارع منصوب لدخول الناصب عليه، وظهرت الفتحة وهي علامة نصبه. نعم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. أيوة. أما الألف فهي علامة نائبة عن الفتحة فيما يقال له الأسماء الخمسة أو الستة، نحو رأيت أباك واحترم حماتك مثلا، وهكذا. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بتاء وألف مزيدتين لكل اسم علم دال على مؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل، نحو فاطمة هذا علم لمؤنث عاقل، ذاهبة صفة لمؤنث عاقل، حسنة صفة لمؤنث عاقل أو عاقلة. فإذا نصب فعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة، فتنوب الحركة على الحركة في هذا، وهذا من نوائب، وهذا من غرائب النوائب، لأن النائب الأصل يكون حرفا، الأصل يكون حرفا، لكن قد تنوب حركة عن حركة. ولذلك لا يوجد من هذا النوع من النوائب إلا اثنين، لا يوجد من هذا النوائب إلا اثنان، هما الكسرة في جمع المؤنث السالم عند النصب، والفتحة في الممنوع من الصرف. فإن الفتحة نابت عن الكسرة، كما أن الكسرة نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجر. وأما الياء فتكون علامة للنصب في الاسم المثنى وجمع المذكر السالم. وأما الاسم المثنى فتقول في تقول رأيت ولدين مثلا، واشتريت كتابين مثلا، فالياء علامة للنصب، وهي ياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. وكذلك في جمع المذكر السالم تكون الياء علامة للنصب، تقول رأيت المسلمين واحترمت المجتهدين، وكافحت المجاهدين مثلا، فتنصب هذه الأسماء وعلامة نصبها الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. نعم. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم. وأما حذف النون فهي علامة للنصب، لكن في الأفعال التي رفعها بثبات النون، وقد تقدم هذه الأفعال، فالنحو نحو يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فإذا سبق الناصب دخل الناصب على هذه الأفعال فإنك تنصبها. فإنك تنصبها إذا دخل الناصب على هذه الأفعال تنصبها، وتجعل علامة نصبها حذف النون، لأن هذه الأفعال كلها تكون مخصومة بالنون، وقبل النون ضمائر، رأيت يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبين، فأدخل عليه علامة النصب مثلا، تقول لن تذهبوا أو لن تكسلوا أو لن تفشلوا مثلا، فتحذف النون، تحذف النون لأجل الناصب، فحذف النون علامة النصب، والواو فاعل، وهكذا في غير هذا غير هذا الفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات. والخفض تقدم أنه اسم عمل، والتعبير بالخفض كوفي، والبصريون يقولون الجر، والمعنى متحد، فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح إذا تبين المراد، فهو اسم عمل. الخفض، الخفض اسم عمل، وهذا العمل يدل على وقوعه في المعمول في الكلمات المعربة ثلاث علامات يذكرها: علامة أصلية، والباقي فرعية أو النوائب. الأولى الكسرة، الكسرة هي العلامة الأصلية، الكسرة هي العلامة الأصلية، ولذلك يقولون في تعريف الخفض: الخفض هي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في آخر الكلمة المعربة. فهذا دليل على أن الكسرة هي العلامة الأصلية، والأصل في العلامات الأصلية أن تكون حركات. والأصل أيضا في العلامة النوائب أن تكون حروفا. نعم، قد أتت علامتان نائبتان حركتين، كما في جمع المؤنث السالم، كما في جمع المؤنث السالم إذا نصب، وكما في الممنوع من الصرف إذا جر. نعم، فالعلامة الأولى الكسرة. والياء، والياء العلامة الثانية علامة ثانية، وهي نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض أو الجر. نعم، والفتحة، والفتحة هي هذه هي الحركة التي جاءت نائبة عن حركة وهي الكسرة في الدلالة على الجر، على الجر. فالفتحة تكون علامة للخفض نائبة عن الكسرة، وهذا في الاسم الممنوع من الصرف كما سيأتي. تقول مررت بأحمد، ألا ترى أحمد الآن مجرور لدخول الباء وهو اسم، لكن علامة جره فتحة، والفتحة ليست أصلا في للخفض، إذن فتكون نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض. نعم، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. أيوة، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات أو من الكلمات ومن الأسماء. نعم، ثلاثة أنواع من الأسماء. في الاسم المفرد المنصرف. أيوة، في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد تقدم، والجديد هنا المنصرف. رأيت؟ فالمنصرف أي الذي ينصرف، أي يقبل الصرف، والصرف هو الجر بالكسرة والتنوين، فهما متلازمان، أو إذا وجد أحدهما فالآخر موجود، أو يمكن وجوده في الكلمة. فإذا كانت الكلمة منصرفة بأن دخله الجر وجر بالكسرة فهذا منصرف، وعندئذ ينون أيضا إذا لم يمنع من التنوين معنى. هذا هو الاسم المنصرف. إيش الاسم المنصرف؟ الاسم المفرد المنصرف. مثلا تقول أنا محمد، خالد، بكر، بيت، دار، هذه أسماء مفردة منصرفة، لأنه بإمكانك أن تقول مررت بمحمد تجره وتنونه، رأيت؟ وكذلك سكنت في بيت أو في دار أو ما أشبه ذلك تجره وتنونه، رأيت؟ فهذه مثل هذه الأسماء منصرفة، منصرفة. وأما ما لا ينصرف فهذا له باب خاص، ولا بأس أو لا مانع من الإشارة إليه إشارة خفيفة. هو الاسم المنصرف الذي لا ينصرف، والاسم الذي لا يدخل الصرف بأن وجد فيه علتان، أو وجدت فيه علتان من علل تسع، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ، وإحداهما كذلك الأولى معنوية والثانية لفظية. إذن فيقال علة فرعية معنوية وعلة فرعية لفظية. فإذا وجدت علتان فرعيتان إحداهما تعود المعنى والأخرى تعود اللفظ في الكلمة أو في الاسم، منع ذلك الاسم من الصرف. مثلا كأحمد، هذا مثال، مثال أحمد الآن ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية، وهذه علة فرعية معنوية. هاي العلمية علة فرعية معنوية، والعلة الأخرى هي وزن الفعل. وزن إيش؟ الفعل، لأنه على صيغة الفعل المضارع المسند إلى المتكلم، إلى المتكلم. تقول أحمد الله، ثم أطلق على هذا الشخص، لأن العلامة منقولة كما قال سيبوي، فكان أصله فعل ثم نقل إلى العلمية. إذن فاجتمعت فيه علتان، كونه علما وكونه على وزن الفعل. فكونه على وزن الفعل علة لفظية فرعية، لماذا كانت علة لفظية؟ لأنك تجد ترى هذه العلة في اللفظ، تلمس العلة في لفظ بصيغته. وفرعية لأن الفعل فرع عن الاسم. رأيك العلة اللفظية في أحمد وزن الفعل، كونه على وزن أحمد هذه علة لفظية، لأنها تدرك باللفظ والصيغة والوزن. وفرعية لأن الفعل فرع عن الاسم. هكذا يقول النحاة، إذن فهذا الاسم يمنع من الصرف، أي لا يجر بالكثرة. نعم يدخل عليه الحرف العامل الجار، لكن علامة الجر لا تكون الكسرة بل تكون الفتحة نيابة عن الكسرة. تقول مررت بأحمد في السوق، بأحمد في السوق. لماذا جررته بالفتحة؟ لماذا جعلت علامة جره الفتحة؟ لكونه ممنوعا من الصرف. إذن فإذا لم يكن الاسم ممنوعا من الصرف وجر وهو مفرد، فإن علامة جره الكثرة، والكثرة قد تظهر، قد تظهر كما في نحو محمد. فمحمد الآن علم، اسم علم مفرد فقط، ما في علة أخرى، ليست هناك علة أخرى لفظية فرعية. إذن فالعلة الواحدة لا تكفي في منع الاسم من الصرف، لابد من اجتماع علتين. ولذلك نصرف نحو محمد فنقول مررت بمحمد وبخالد وهكذا. نعم. وجمع التكسير المنصرف. وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير أضيف جمع إلى التكسير ليبين أن هذا الجمع سببه التكسير، يشيد أي هذا الجمع قيل له جمع التكسير لأن بنية المفرد في هذا الجمع قد تكسرت وتغيرت وتبدلت، وذلك لأن هناك جموعا لا تتكسر فيها بنية المفرد بل تبقى كما هي، كما في جمع التصحيح جمع المذكر السالم. لكن إذا تكسرت بنية المفرد كما في قولك بيت تقول بيوت، وتقول جبل جبال، نهر أنهار، هذه جموع تكسير تغير بنية المفرد فيها. فالجمع إذا كان هكذا وكان منصرفا أيضا، وكان منصرفا أيضا فهو جر، فإن علامة جره الكسرة. وإذا قد يكون الجمع جمعا مكسرا وممنوعا من الصرف، كما في صيغة منتهى الجموع مساجد ومصابيح مثلا، فهذه جموع تكسير غير منصرفة. وأما نحو بيوت وأنهار وجبال فجمع تكسير منصرف، رأيت؟ جمع تكسير منصرف تجر بالكسرة، إذا دخل عليها عامل الجر كانت علامة جره الكسرة، تقول سكنت في بيوتي مثلا، رأيت؟ وهكذا. نعم. وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم، الموطن من المواطن التي تكون الكسرة علامة للخفض فيها. فجمع المؤنث السالم هو كل اسم جمع بتاء وألف أو بألف وتاء مزيدتين في آخره، وهذا لا يكون إلا في نوع من الأسماء، وهو أن يكون هذا الاسم علما لمؤنث عاقل أو وصفا لمؤنث عاقل، بشرط أن لا يكون الوصف يشترك فيه المذكر والمذكر، لا يشترك فيه المذكر والمؤنث، كما في صبور وغيور، فإن هذا وصف يصلح للمذكر وللمؤنث، فمثل هذا لا يجمع جمع مؤنث سالما. لا تقول مثلا صبورات ولم أو غيورات مثلا، إنما تقول صبور وغيور، كما تقول الرجال أيضا صبور وغيور. فالجمع الذي يكون هكذا توفرت فيه شروط هذا الجمع، فإنك إذا جررته فعلامة جره الكسرة، تقول هذه مدارس البنات مثلا، مثلا رأيت فتجر البنات على أنه جمع مؤنث سالم، وقد جر لأنه مضاف إليه، والمضاف هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه، إذن فتجره ولا تجر بكسرة. رأيت. نعم. شيخ صبورات وغيورات. أيوة. لا يجوز. لا يجوز أن تقول صبورات. لا تقول هكذا. نعم. كونها يعني شابهت. يعني يتشابه فيها ال. اشترك. اشترك المذكر والمفاعل والمؤنث. يصلح أن تقول صبور للذكر وصبور للأنثى، شكور للذكر شكور للأنثى. رأيته؟ فعندئذ لا يمكن أن تفرده بصيغة معينة للإناث في الجمع، وهذه قاعدة مضطردة في بعض الصفات التي يشترك الذكر والأنثى فيها، فإنك ما تعطيه وزنا قياسيا خاصا لأحدهما، مثلا صبر وغير، هذا ليس جمعا، ليس جمع مذكر سالما ولا جمع مؤنث سالما، ها بل يشترك. رأيت؟ وهكذا في كل وصف يشترك فيه الذكر والأنثى، تقول هذا رجل زرقم وهذه امرأة زرقم، بمعنى أزرق، بمعنى أزرق العينين، فتقول هؤلاء نسوة زراق وهؤلاء رجال زراق، سواء، لأن المفرد اتحد، ها إذا فالجمع كذلك، لكن إذا اختلف المفرد اختلف إيش؟ اختلف إيش الجمع؟ رأيت؟ نعم. ها؟ أيوة ما تصلح. لماذا؟ لأن جوازا أولا اسم جنس عام كرجل وجبل، وأو هذا أول، وليس علما لمؤنث عاقل ولا صفة لمؤنث عاقل، بل هو اسم عين، اسم ذات شيء، ورقة وكذا. رأيتها؟ فهو بعيد عن التأنيث، وأنا أتته الجوازات، هذا بعيد جدا عن كلام العرب، إنما يجمع قياسا على أجوزة، وأجوزة هذا من جموع التكسير القياسية في كل اسم كان مذكرا على وزن فعال كجواز وشراب، أو فعال كفناء ورداء، أو فعال كفؤاد، فإنك تجمع هذه الأسماء الثلاثة على أفعلة، تقول شراب أشربة، ها جواز أجوزة، وتقول فناء أفنية، رداء أردية، وتقول فؤاد أفئدة، هذا هو القياس. أما جوازات فهذا من اللحن في كلام العرب. نعم. أيوة. قلت لا يأتي إلا في نوع من الأسماء، أيوة، وهو أن يكون جمع المؤنث السالم، أن يكون لا يكون إلا في اسم علم لمؤنث عاقل، مثل فاطمة ودعت وزينب وسعاد، هذا علم لمؤنث عاقل، أو صفة لمؤنث عاقل، تقول ذاهبة، كاتبة، صالحة، قانتة، ها فائزة، ما أدري هكذا، إذن فتقول قانتات، تائبات، وهكذا. رأيت؟ وأما ما عدا هذا يا أخي، ما عدا هذا لا يمكن أو لا يجوز أن تجمعه جمع مؤنث سالما إلا إذا سمع، على خلاف القياس ممن يحتج بكلامه، مثلا سمع اسطبلات، ها وحمامات، لكن اسطبل هذا يقال هو مذكر مفرده، لكن لما سمع من العربي المحتج بكلامه اسطبلات يعني سلم به. رأيته؟ إذن فما ليس كذلك لا يجوز، مفرد مذكر، وكيف جعل الاسطبلات؟ لأنه سمع، فإذا سمع ممن يحتج بكلامه يقبل، وجوزت ليست كذلك، ما سمع من كلام عربي فصيح يحتج بكلامه. ما وجدت الله. ايش ما وجدت الله الا بعهوذة. ولذلك يقول العلامة الشاطبي في هذا: وقسه، اي جمع المؤنث السالم، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. يعني ما لم يأتي على قاعدة جمع المؤنث السالم يسلم للناقل، نقلته من من يحتج بكلامه على خلاف القياس إذا نقبله، لكن نقول على أنه شاذ ولا يحفظ ولا يقاس عليه. هاي نعم. يقول يا شيخ آخر سنة يعني إيش إيش يحتج بقوله؟ والله هذا يا أخي ليس له انضباط، ولذلك اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، وهذا يعود إلى تحقيق المناط، أي تحقيق مناط الفصاحة، أين نجد الفصاحة في العرب؟ فإذا المسألة ترجع إلى هذا، فلا شك أنه كلما تقدم الزمن أو كلما كان الزمن متقدما كلما كان مناط الفصاحة موجودا، فإذا وكلما تأخر الزمن ما أدري كلما اختلت المواسم، فعيشة. ولذلك القرون الثلاثة لا شك أن الاحتجاج بأهلها كان مسلما به في كثير من الأمصار والمدن العربية، فعيشة. لماذا؟ لأنهم قريبون من العهد من العصور، من عصور الاحتجاج ومن عصور الفصاحة ومن عصور عدم فساد الألسنة، فعيشة. إذن فلذلك يحتج بكثير من في تلك العصور، لكن إذا تأخر الزمن انقبضت الفصاحة، رأيته؟ وانقباض الفصاحة لها أسباب كثيرة كما تعرفون، منها اختلاط العربي بالعجم، هذا منها، ليس هذا فقط، وأمور أخرى كثيرة، رأيته؟ فعلى هذا لو عرف الآن بلد من البلاد العربية أن أهلها باقون على فصاحتهم وجربوا يؤخذ منهم، الآن إن وجد، لكن أين نجده؟ ما أدري. فعيته إن وجد يؤخذ في أي عصر وفي أي نسخ، لكن ما يوجد. ولذلك يقول لبعض شيوخنا من شنقيط ذكر أحد علمائهم ومعنى متأخر جدا جدا يمكن قبل 300 سنة وكذا ذهب، يقول: هذا الرجل عربي أخره الله. معناه هناك في صحراء شنقيط ما أدري كذا. إذن فلذلك قلت تحقيق المناط، أين نحصله؟ أين نجد الفصاحة؟ إذا وجد ففي أي مكان نقول هذا هو المطلوب. فعلى كل حال فالاختلاف في متى تحديد وقت الاحتجاج أو عصور الاحتجاج تحديده، هذا يعود إلى هذا، يعود إلى معرفة بقاء الفصاحة وعدم بقائها. نعم. وطلحة. أيوة طلحة. أيوة. يسمى به مذكر. أيوة. مؤنث سالم. نعم. تقريبا لللفظ تقول طلحات. ما تقول طلحون خلافا للكوفيين. تقول طلحات. رحم الله أعظم من دفنوها بالسجستانة طلحة الطلحات. فجمعه جمع مؤنث سالما. وتقول حمزات وعبيدات ومعاويات وعلامات، علامة تقول علامات، ها، فتعطيه حكم جمع المؤنث السالم لأن تأنيث اللفظ أكسبه ذلك. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الأسماء الخمسة وفي التسمية والجمع. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الموضع الأول إيش ما هو؟ الأسماء الخمسة. في الأسماء الخمسة هي أسماء معدودة محصورة، وهي أب وأخ وحم وفو وذو وهن، إذا زدنا هنا يصير خمسة، تصير ستة، وعدها ابن جروب هنا خمسة بإسقاط هن، وإسقاط هن من بينها هو رأي الفراء والزجاج، فتكون الأسماء خمسة. ف فإذا دخل جار على هذه الأسماء الخمسة بشروط بعد ذلك فإنها تكون علامة جرها الياء، وهذه الشروط أن تكون مضافة، وأن تكون إضافة إلى غير المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة أي لا مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالمة. ها؟ هي ما تأتي، والله ما أدري، كأنه ما تأتي في المتن، لعلها أيوة أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وإلا فإن أضيف إلى ياء المتكلم فإعراب فعلامة إعرابها حركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة. فلو صغرت كقولك أبي أو أخي فإعراب بالحركات، تقول هذا أبيك ورأيت أبيك، أبيك ومرت بأبيك. وأن تكون مفردة لا مثناة، فلو سميت أخذت طريقة التثنية في الإعراب بالحروف أو بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وكذلك لو جمعت جمع مذكر سالما ولا يجمع منها هذا الجمع إلا اثنان أو ثلاث، لأن هذا لأن جمع هذا البعض منها هذا الجمع على خلاف القياس لكونها أسماء أجناس عامة، وهما أب وأخ ويلحق به حم، فقد يجمع هذه جمع مذكر سالما على خلاف القياس. فهذه شروط إعراب هذه الأسماء الخمسة بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وكما هو المقصود هنا تقول مررت بأبيك، شوف أبي مضاف إلى غير ياء المتكلم، وقد دخل عليه الجار فتكون علامة جره الياء نيابة عن الكسرة. نعم. في التثنية تكون الياء علامة للجر في المثنى، يقصد بالتثنية المثنى، نحو قولك مررت بولدين مثلا. نعم. والجمع يقصد به جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالمة، نحو مررت بالمسلمين أو فرحت بالمسلمين أو هذا بيوت المسلمين مثلا، فعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، فالفتحة نائبة عن الكسرة في موطن واحد وهو الممنوع من الصرف، فإذا دخل الحرف الجار أو عامل الجر عشيد على هذا الممنوع من الصرف كانت علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، كما تقدم تمثيله في قولنا مررت بأحمد، مررت بأحمد في السوق مثلا. نعم. قول الشيخ في الاسم الذي لا ينصرف ما يكون معه جمع التكسير صيغه من صيغه صيغه من ذلك الجمع. نعم، لكنه جمع تكسير غير منصرف. ايوه يدخل تقول صليت في مساجد مثلا، صليت في مساجد كثيره بالمدينه مثلا، يدخل فيه لانه ممنوع من الصرف. نعم. وهذا الممنوع من الصرف يبقى هكذا ممنوعا من الصرف حتى يحل بأل أو يضاف إلى ما بعده فيعود إلى الأصل في الجر، وكون علامة ذلك الجر الكسرة. مثلا تقول الآن إذا أدخلت أل على مساجد مثلا فتجره علامة الجر الكسرة، تقول كما في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، لولا الألف أو لولا أل لقلت في مساجد، لكن مع وجود أل عاد إلى الأصل في الجر وعلى جره الكسرة. وكذلك تقول مررت بحسناء قريش في مكة. بحسناء قريش، حسناء محل شاهد ممنوع من الصرف، ودخل عليه الحرف الجار، لكن لما أضيف إلى قريش صار منصرفا فجر بالكسرة، أي بسبب الإضافة إلى ما بعده. لكن لو كان مقطوعا الإضافة لقلت مررت بحسناء في مكة، بحسناء في مكة وهكذا. نعم، وصلى الله وسلم على حسناء، أي بحسناء قريش، أي لأجل الإضافة إلى ما بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله وللجزم علامتان، علامتان مبتدأ وللجزم خبره. والجزم كما تقدم اسم من أسماء العوامل، ومعناه القطع، جزمه إذا قطعه، وجزمه كذلك إذا قطعه. إذن فهذا هو المعنى اللغوي للجزم أو الجزم، وهو في الاصطلاح قطع للحركة، وليس بعد قطع الحركة إلى السكون. هذا معنى الجزم. وهذا الحذف للحركة يقصد به هنا أن يكون هذا الحذف والقطع للحركة عن آخر الفعل المضارع فقط، فهو الذي يجزم. وإذا جزم فله علامتان، علامة أصلية سيذكرها وعلامة فرعية. نعم. السكون، هذه العلامة الأولى. السكون علامة أصلية للجزم، وهذا في الفعل، في فعل الأمر المسند إلى المفرد المخاطب إذا كان صحيح الآخر، تقول اجلس حيث تؤخذ بيدك وتبر، لا حيث تؤخذ برجلك وتجر، أو تقول انصر كما قال صلى الله عليه وسلم أخاك ظالما أو مظلوما انصر. فهذا فعل أمر آخر صحيح، وهو مسند إلى ضمير المفرد المذكر المخاطب، فيكون مبنيا على السكون فعل أمر. هذه العلامة الأولى هذا أمر ونحن في المضارع، رأيت؟ فالمضارع المجسوم لا بد من إدخال جازم عليه، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، ألم نشرح لك صدرك مثلا. فعلى كل حال حتى في هذا جزمه بالسكون، رأيت؟ جزمه بالسكون إذا كان صحيح الآخر، لا لم نشرح، لم يلد ولم يولد، رأيت؟ نعم، نفس العبارة يصلح هنا أيضا، تقول لم، لكن لا ما يدخل، لا يكون مخاطبا، يكون إما متكلما، يكون متكلما للمتكلم، مثلا تقول لم أجلس، وللمخاطب لم تجلس للمفرد المذكر المخاطب، لكنك ما تأمره، تقول لم تفهم ولم أجلس، فتجزمه لأنه صحيح الآخر، وعلامة جزمه السكون. هذا أحد بناء أو أحد جزم الفعل المضارع. علامة أصلية للجزم لهذا الفعل الاسم إيش؟ علامة أصلية للجزم. العلامة أصلية للجزم، أو هذا يختص بالفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء، هذا حاصل نقول بالفعل المضارع الصحيح الآخر، الذي لم يتصل بآخر شيء، أي لم يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث للمخاطبة، هو هذا. فمثال الصحيح الآخر الذي لم تصل بآخره شيء وهو صحيح الآخر تقول لم أفهم أو لم يلد ولم يولد ألم نشرح لك صدرك. وإذا كان معتل الآخر كانت علامة جزمه حذف حرف العلة تقول ولم يخشى إلا الله. شو لم يخشى؟ علامة الجزم حذف حرف العلة رأيت لم يخشى. وإذا كان متصلا بشيء من ألف اثنين أو واو جماعة وياء مؤنث المخاطبة كان علامة الجزم حذف النون تقول لم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إن لم تفعلوا فتفعل في المضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. نعم تفعلون تفعلوا إذا كان تفعلون فهذا مرفوع. نعم والحذف هذه العلامة الثانية وقد ذكرناه الآن العلة العلامة الثانية أي للجزم الحذف والحذف نوعان حذف حرف العلة وحذف النون فحذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء من ألف اثنين وواو جماعة وياء مؤنث المخاطبة. نعم أما السكون فيكون علامة للجزم يكون في الأفعال الخمسة التي رفع بإصابة النون. نعم إذا حذف فإما أن يدل ذلك على الجزم إذا كان هناك جازم قد دخل الفعل المضارع أو ناصب قد دخل عليه. نعم الجازم مثالها يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين هذه الأفعال الخمسة وكل ما جاء على غرار هذه الأفعال فهو منها لم تفعلي نعم نعم. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر أي الصحيح الآخر كما تقدم في المثال ألم نشرح لك صدرك لم نشرح وكذلك في قول لم يلد ولم يولد. نعم وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات أيوة أما الحذف إما حذف حرف علة أو حذف نون فحذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر الذي دخل عليه جازم كما تقدم في قوله ولم يخشى أو لم يقضي أو لم يدعو رأيت وكذا والحذف الآخر حذف النون في الأمثلة الخمسة أو في الأفعال الخمسة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار إن لم تفعلوا. نعم فصل المعربات قسمان المعربات قسمان المعربات جمع معرب وأنثه وقال معربة على أنه وصف لغير العاقل فيضطرد فيه جمعه جمع مؤنث سالما فقال المعربات أي الكلمات المعربات وما أشبه ذلك قسمان قسم يعرب بالحركات أي قسم يعرب بالحركات على الأصل ما كان معربا إما أن يكون إعرابه بحركة وهو الأصل في الإعراب وإما أن يكون إعرابه بحروف وهي النوائب أي الحروف هي النوائب عن الحركات في الدلالة على الرفع فلا يخرج عن هذين عن هذين القسمين. نعم وقسم يعرب بالحروف وقسم يعرب بالحروف هذا إجمال بعد التفصيل ما في لا شيء فيه جديد. نعم نوع الحركات فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد الاسم المفرد تقدم أنه تكون علامة إعرابه بحركات إما أن تكون مقدرة أو ظاهرة ما دام اسما مفردا في جميع الأحوال الإعرابية رفعا ونصبا وجرا. نعم وجمع التكسير كذلك علامة إعرابه حركات. نعم وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم كذلك علامة إعرابه حركات إلا أنهم قد ينيبون الكسرة عن الفتحة في حالة النصب فقط في جمع المؤنث السالم. إذن فهي حركة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أيوة، وهو الفعل المضارع الذي سلم آخره أو لم يتصل آخره بألف اثنين، بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة، فهذا الفعل إذا أعرب فعلامة إعرابه حركات، علامة إعرابه حركات إما ضمة أو فتحة أو سكون أو حذف، أو حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر إذا جزم ولم يتصل بآخر شيء فتحذف حرف العلة للدلالة على هذا الجزم. نعم. وكلها ترفع بالضمة على الأصل وتنصب بالفتحة. أيوة، لأن هي الحركة، وتجر وتحفظ بالكسرة. نعم، الكسرة حركة وتجزم بالسكون. كل ما تقدم مما ذكر من أنواع الكلمات المعربات